محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. لكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وما اتبع هداه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. يعني هذا لون من ألوان الشرك، تبرك بالأحجار والأشجار على طريقة الوثنيين المشركين، أنهم يفعلون هذا، تبركون بها ويرجون الشفاعة والبركة وحصول ما يطلبون ما يعتقدون فيه من البركة ومن يعني التأثير والعياذ بالله. فالمؤلف رحمه الله يعالج المشاكل خلاص موجودة ولا تزال، ولكن محاها الله في هذه البلاد بسبب جهوده وجهود أبنائه وجهود الحكام آل سعود جزاهم الله خيرا. فلا تجد الآن قبرا في هذه البلاد ولا أحجار يتبرك بها ولا أحجار يتبرك بها من أفعال الوثنيين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ هذه البلاد ويطهر بلاد المسلمين الأخرى من هذه الوثنية التي أعاد. وفي صفوف الصوفية ومن أفعال العبيديين الذين هم أول من قدس القبور وشاد البناء عليها وفتح هذا الباب الوثني على المسلمين، فوقعوا في كل مكان في الغلية في الأوزياء وبناء المشاهد عليهم على جسمانهم وعلى آثارهم وعلى شعراتهم وعلى الأماكن التي يخيل لهم الشيطان أنهم مروا بها فيبين عليها المشاهد والمعابد والمساجد ويشدون إليها الرحال ويفعلون عندها ما يفعله عباد الأوثان وأسوأ مما يفعلونه والعياذ بالله، وينذرون لهم ويذبحون لهم ويتقربون إليهم ويستغيثون بهم ويستنجدونهم. كل أفعال الجاهليين أعادها أعداء الله إلى عوام المسلمين، بل إلى كثير من ممن يحمل العلم. وتجد مؤلفات ألفت في نشر هذا الشرك وتأييده ودعمه في الماضي والحاضر والعياذ بالله. هنا تشهد المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الآيات من سورة النجم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وفي صدر هذه السورة ذكر الله تبارك وتعالى صدق الرسول عليه الصلاة والسلام: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبه وما هوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا الذي أتاكم به محمد صلى الله عليه وسلم، ما عنده ما نهى عن غي وعن هوى وعن ضلال، إنما هو وحي من الله تبارك وتعالى رب هذا الكون وسيد هذا الكون والمعبود وحده سبحانه وتعالى. فمحمد ما جاءكم إلا بالحق وبالوحي من عند الله تبارك وتعالى. ثم أكد هذا بآيات وأنه تلقاها عن جبريل عليه الصلاة والسلام كما قال: إن هو له علمه شديد القوى ثم الرأس فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رأه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اجعش السدرة ما يغشى ما زغ البصر وما طغى لقد رأى من آية البصر. فهو ده رسول الله اعتنى به هذه العناية سبحانه وتعالى. ينزل جبريل عليه الصلاة والسلام الذي خلقه يسد الأفق له 600 جناء شديد القوى يعني حافظ على الوحي حتى يصل إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فجاءكم بهذا القرآن الذي لو اجتمع الجن والإنس على أن يأتوا مثله لا يأتون مثله ولو كان بعضهم بعض ظهيرا. هذا كلام حق الذي جاء محمد ما هو أنتم ما هو سألكم أنتم لا العزة ما هي الأسماء كما اسمها هل جاء هذا من عند الله هل عندكم تجاء على أولوياته ها وأن تستحق العبادة لا شيء ما عندكم إلا الظن ما عندكم إلا الجهل ما عندكم إلا الكفة ما عندكم إلا تقليد الآباء. فأعمالكم كلها سخيفة وحيكم ساخرة وشبهكم باردة ما عندكم شيء. أما هذا محمد عليه الصلاة والسلام رسول من الله الله سبحانه وتعالى أكرمه هذا الإكرام ورجى به إلى السماء وكلمه ربه هناك عند سدرة المنتهى وجبريل نزل عليه الوحي. من جاءكم بهذا؟ من قال لكم إن الله إله؟ ومن قال لكم إن العزة إله؟ ومن قال لكم منات الثالثة الأخرى الحقيرة هذه الأشياء الحقيرة الإناث يدعون من دون إناثا إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. فالإناث كل شيء بيت لا روح فيه من الأخشاب والأحجار التي لا روح لها لا تسمع لا تبصر لا تغني شيئا فهذه معبوداتكم. أما محمد يدعوكم إلى أن تعبدوا رب هذا الكون هذا الرب العظيم الذي خلق السماوات والأرض وأعد النار جزاء لمن يخالف أوامره وأعد الجنة جزاء لمن يطيعه ويتبع رسله. وهذا إيش عندهم؟ ماذا عند هذه الأحجار وهذه الأخشاب هذه المؤنثة التي يخجلون من نسبة إليها؟ لا الزبنة أسماء إناث والصخور إناث والأشياء تعبدونها إناث وإن هي إلا أسماء تسمها آلهة أسماء ما أنزل بهم السلطان حجج إبراهيم على رسالة محمد وعلى أنه رسول الله حق وأن ما جاء بالحق. وأما أنتم إما تقليد أعمى وإما اتباع الهوى وإما اتباع الظنون والشهوات وما شاكل ذلك. يعلمنا يعني كيف نحتج على أعدائنا كيف نخبطهم بالحجج القاهرة ونذلهم بها فلا يستطيع أن يقفوا في وجه هذه الحجج. وأهل الحق دائما دائما عندهم الحق عندهم قال الله قال رسول الله أدلتهم وبراهينهم من هذا الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. دعاة التوحيد دعاة الحق دعاة اتباع الكتاب والسنة عندهم الحجج الباهرة والحجج القاهرة المستمدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غيرهم من أهل الضرافة البدع فما عندهم إلى الأساطير والشرهات وهم يعبدون ما يعبدوا أسلافهم من الوثنيين وحججهم في شديد حججهم. ما عندهم من الله سلطان ولا دليل ولا برهان على أن البدوي والرفائي والكيجاني والمرغني أنهم يسمعون أو ينفعون أو يضرون. ليس عندهم أي دليل أبدا إلا وحي الشيطان إلا ما يوحي إليهم شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فما يتعلقون به من القبور ومن الأشجار ومن الأحجار ومن العيون هي تماما مثل الله والإنسان. وحججهم التي يستدلون بها لمشروعية التعلق بالقبور وعبادتها واستغاثتها والذكر هي نفس الشبه والحجج التي كان يستدل بها عباد اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. لا فرق بينهم لا فرق بينهم. الأنبياء كلهم بعثوا بتوحيد الله وهدم هذه الأوثان. وقد سلف أن إبراهيم هدم الأوثان وأغرق الله قوم نوح من أجل عبادة الأوثان وأهلك قوم هود من أجل عبادة الأوثان وأهلك قوم صالح من أجل عبادة الأوثان. وثبت الله محمدا على أعدائه عباد الأوثان ودمر محمد هذا الأوثان عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام ما كان يستريح لوجود قبر يرتفع أو لوجود وثن في هذه الجزيرة عليه الصلاة والسلام، فحطم الأوثان وهدم القبور في نفس الوقت، وكان يبعث البعوث لهدم الأصنام ولهدم القبور عليه الصلاة والسلام. وقاله عند موته: لا نسأل الله اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قبور مساجد على الأولياء والصالحين فتعبدونهم كما فعل اليهود والنصارى، وهذا حصل كثير من المساجد في بلاد المسلمين يعني فيها قبور، وتقصد هذه المساجد من أجل هذه القبور. فإذا كان القبر المسجد خاليا من قبر فرواده قليل، وإذا كان فيه قبر ما شاء الله رواده ما أكثرهم من تلك البلد التي فيها ذلك القبر ومن البلدان الأخرى، وتقام لها الأعياد أكثر من الأعياد التي كان يفعلها المشركون لأوثانهم، ويعتقدون فيهم أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون. وهذه الأسائل كلها موجودة مشهودة وأدخلت بها كتب كثيرة، والله رأينا الأشجار في بعض البلدان تعلق عليها الخرق مثل ما يفعل أهل ذات أنوار. وأما القبور فحدث ولا حرج عما يفعل عندها، فترى البكاء والخشوع والضراعة والتذلل يعني أشد وأكثر مما يفعل عند بيت الله العظيم. والله ترى الخشوع والخضوع والذل والانكسار أمام القبر أكثر من الانكسار بين يدي الله في الصلاة وعند بيت الله. كل هذا من شحن دعاة الضلال، يعني ينسجون أساطير لهؤلاء الأولياء وكرامات واستجابة الدعاء وكشف الكروب وعلم الغيب وتصرف الكون، يعني نفخوا في هذه القبور وفي أهلها أكثر مما كان ينفخ عباد الله وعباد العزة في معبوداتهم. امتلأت الكتب بهذا البلاء، كتب فيها كرامات وخرافات وأشياء يندى لها الجليل. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر بلاد الإسلام من هذه الأوثان، ويطهر عقول المسلمين من هذه الخرافات أو أكثر المسلمين. والحمد لله هذه الدعوة السلفية التي انطلقت في الجزيرة نفع الله بها في كثير من البلدان، وتقهقرت هذه الخرافات وهذه البدع إلى حد بعيد. ولكن لا يألو جهدا هؤلاء في إعادة هذا الضلال، ولهذا شدت هذه الأيام الوطأة على دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، فيؤلف الصوفية ويؤلف الروافض ويؤلف الخوارج كتبا لتشويه هذا الإمام وتشويه دعوته وتشويه ابن تيمية وابن القيم، كلهم يريدون أن يعيدوا هذه الوثنية المظلمة إلى عقول المسلمين وإلى بلاد الإسلام. فنسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يهيئ من دعاة الحق رجالا يقفون لهؤلاء بالمرصاد على المنابر وفي الكتب وفي الإذاعات والإعلام، ويقفون لهم بكل مرصد حتى يجهزوا مرة أخرى على هذه الخرافات الزاحفة من جديد لتستعيد سيرتها الأولى. والله لا بد أن تتضافر الجهود كما تتضافر جهود هؤلاء الضالين، فهم لا يخلون ولا يملون. وترى الكتب تصدر كتبا تلو الأخرى بالتشويه المفتعل لهذه الدعوة القائمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله والسائرة على منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أفرأيتم لات والعزى؟ أخبروني، استفهام استنساري توبيخي لهؤلاء. أفرأيتم اللات والعزى؟ محمد يقول الله رب العالمين، تقول لا، تقول العزى. وبعدين يعني اللات يعني صخرة منقوشة ها أو قبر، والعزى سجيرات ومنات صخرة أو صنم، هذه تجعلونها أندادا لله تبارك وتعالى، وتحاربون من أجلها محمدا صلى الله عليه وسلم، رسول الله الصادق الأمين الذي ما ضل ولا غوى ويتلقى الوحي من عند الله بواسطة هذا الملك الأمين العظيم ألا هو جبريل عليه الصلاة والسلام. إنه لقول رسول كريم بقوة عند رأس المكين مطاع ثم أمين، وما صاحبه المجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على غير ضمين، وما هو بقول الشيطان الرجيم، فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر العالمين، ومن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا شأن جبريل الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام. من هو الرسول الذي جاءكم من عند الله بالله والرجال؟ من هو الذي نزل عليكم بهذا اللحظ؟ إنما إلهكم إبليس وشياطين الإنس، وأسقط خلق الله وأكذبهم وأرذلهم، هم الذين زينوا لكم هذا الباطل وزخرفوا لكم هذا الباطل بعد أن كنتم على ملة إبراهيم ملة التوحيد. جاءكم عمرو بن الحي الخزاعي وزيد بن ثابت الأوزاعي، وتتابع دعاة الضلال على أن يعبدوكم للأحجار والأشجار وما شاكل ذلك، فأين عقولكم؟ فين عقولكم؟ فين حججكم؟ فين براهينكم التي تستندون إليها؟ هذا يعني إخزاء لهم في أنهم يعبدون هذه الأشياء الحقيرة الكافية وبدون حجة الأبرهام. فلا حجة ولا أبرهام. إيش حجتكم؟ يسلوا لأبائهم، إنا وجدنا آبائنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وإنا على آثارهم مهتدون. هذه حجتهم. من عند الله لا، ما هو عند الله عز وجل. شيطان ربطهم بتقاليد الآباء والأجداد وزين هذا، وهي لا تساوي شيئا، لا أحقر من حججهم ولا أحقر ولا أرذل من معبوداتهم. يسميه الله أناسا، يدعون من دون إلا إناثا، يدعون بشيطان ما يعبدون إلا إناث، وما يعبدون إلا شيطان مريض. ما في هذه الناس الأجواء هذا الثالثة الأخرى. الأخرى هنا أخرى جمع، يعني الشيء الأخير متأخر ساقط. فهذه كلها مذمومة، وأكثرها ذما هي منات، منات والعياذ بالله. كيف تعبدونها؟ تتخذون آلهة مع الله تبارك وتعالى؟ إن هي إلا أسماء. طيب ألكم الذكر وله الأنثى؟ أولا جعلوا هذه تقاسم الله في العبادة، يعبدونهم كما يعبدون الله تبارك وتعالى، أصلا يعبدون الله عز وجل. وثانيا هم ينسبون لله الإناث، الملائكة بنات الله كما ذكرها بعد هذه الآية من سورة النجم، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، ويكون بنات الله، وهم في نفس الوقت يأنفون من البنات، يأنفون يأيدونهم. إذا الشمس طويت، إذا نقول إذا الموؤودة طويت بأي ذنب قتلت، يقتلونها خشية العار ها؟ وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيدسه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا أساء ما يحكمون؟ يعني هذه نبض صنع الإناث. ثم لا تخجلون أن تنسبوا الإناث إلى الله عز وجل، وتنسبون الذكور إلى أنفسكم. شوف، يحتقرون الإناث إلى هذه الدرجة، ثم لا يخجلون فينسبون الإناث لله. الملائكة ما هم إناث، تجعلهم إناثا ويكون بنات الله والعياذ بالله. ثم يتشفعون به إلى الله تبارك وتعالى، ما تخجلوا من هذه القسمة. هذه القسمة فيها إذا قسمت منظيفة، لو كانت بين مخلوقين لكانت جولا وشبعا، فكيف بينكم وبين الله رب العالمين؟ أصبح القسمة باطلة، حتى لو أعطوه الدخول وأخذ الناس من باب بلال. لكن يكون الأمر أدهى وأمر إذا جعلوا الناقص لله والكامل لهم. فهذه بلغت نهاية الخزي ظلم وجور. هذه لو كانت في حق المخلوقين فكيف في حق رب العالمين؟ تعالى الله عن ذلك وصل منزه عن الولد وعن الوالدة وعن الصاحبة تبارك وتعالى. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لقد جئتم شيئا إبدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هذا شأن الله جل جلاله سبحانه وتعالى. السماوات والأرض والجبال كلها تدمر من أجل مقالتكم هذه المجرمة. لو قلتم عيسى ابن الله أو إبراهيم ابن الله أو ابن الله أو كذا لكان أمرا جدا خطيرا جدا في غاية الضلال. فكيف وقد جعلتم بناته إناثا؟ تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. هذا وذاك فالله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. إني إلا أسماء سمنتما أنتم وآباؤكم. يعني لات من الإله، العزة من العزيز، منات من المنان أو من كثرة ما يمنى عليها ويباط عندها من الدماء. وكلها ما هي إلا أسماء فقط جوفاء لا حقيقة بمسمياتها أبدا. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. في الوقت اللي جاءهم الهدى جاءهم النور الحجة الظاهرة هم يتعلقون بالظنون ويتبعون الهوى. وليعرفوا اي خزي اخزى من هذا ان تتبع الظنون والحجج والبراهين امامك. حجج هذا القرآن لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن العظيم المعجز الذي فيه من الحجج والبراهين على ربوبية الله وعلى ألوهية الله وعلى عظمة الله وعلى جلال الله وأنه وحده الذي يستحق أن يعبد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن هذه الإناث الحقيرة السخيفة التي ليس لكم أدنى مثقال أدنى مثقال ذرة من الحجج على عبادتكم إياها. فليس لكم أي حجة وليس لكم أي سلطان. حجة هي السلطان. فالمهم يذلهم ويذل معبوداتهم ويحقرهم ويحقر شبههم وحججهم ويحقر معبوداتهم ويقول ولقد جاءكم من ربكم الهدى. وكان حري البراهين جاءكم رب على يد محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق على الهوى فهو يحرك ضمائرهم ومشاعرهم لعلهم يفيقون فيرجعون الى الهدى والى الصواب ويتبعون الحجج والبراهين ويتركون التفاهات والخرافات والاساطير. فهذا اسلوب في غايه التعنيف والتوبيخ والتأنيب والتحقير لمعبوداتهم وحججهم وما عليه آباؤهم من الضلال والكفر والشرك بالله تبارك وتعالى لعلهم يفيقون ولعلهم يرجعون الى الله تبارك وتعالى. هنا تكلم الشارع عن اللات وعن العزاء وعن منات وان اللات يعني قيل فيها قول قرأة اللات بالتاء بالتشديد التاء وقرأ اللات فعلى التخفيف هي صخرة معبودة سميت بالله مأخوذة من الإله كما يقول الإنجيل وكما يقول العمل. أخذها الضالون الجهلة من اسم الإله، من اسم الإله شقوها من اسم الإله وعظموها وعبدوها من دون الله وكانوا يتفاخرون بها على سائر العرب. الأرض لهم معبودات ولا معبودات، لكن معبودهم الله أعلى وأجل من معبودات الآخرين والعياذ بالله. وعلى أنها اللات على قراءة اللات بالتشديد، قال رجل صالح كان يرسل التوريق على صخرة، فلما مات قرر عبد تلك الصخرة التي كان يرسل عليها التوريق تعظيما لهذا الرجل، كما يفعل مثل هذا كثير من المسلمين. إذا نزل ولي بمنطقة ما ببلد ما بمسجد ما عبدوا ذلك المكان، قدسوه وعظموه وصاروا يدعونه ويستغيثون به كما يفعل، يعني كما قال الرسول اتبعوا كما كان قبلكم حد والقدس بالقدة. يتحقق هذا في المنتسبين الإسلام على التشريع. والعزاء يقال ثلاث شجرات كان عليه بيت يعظمها قريش وبنو سنانة، وكلها قد هدمها رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد الفتح، لما فتح الله عليه مكة حطم الأصنام الموجودة في الكعبة، وكان 360 صنما، وكان يضربها بقوس في يده أو ثوب ويقول قد جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان جهوقا قد جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، وحطمها في لحظات عليه الصلاة والسلام. ثم أرسل بعد مدة المغيرة بن شعبة لما صايف واجتمع أهلها، بعث المغيرة بن شعبة لهدمها وإحراقها. وذكرت قصة يعني مضحكة أن المغيرة كان عنده نكت، فصعد على البيت ثم أرمى بنفسه ويرفض يرفض تنفس، فقال أخذت فلات أخذت فلات، قام فقال قبحكم الله وتبا لكم. الى الان الان تعتقد هذه العقيده؟ ثم وضع المؤول فيها وهدمها. واما العزى فلما فتح الله على رسول مكه ايضا ارسل اليها خالد ابن الوليد للعزى، فقطع الشجيرات وهدم البيت ورجع، فاخبر رسول الله لم تفعل شيئا ابدا، فرجع فوجد امراه عاريه منتصف الشعر، ولما رأى السجن هربوا في الجبل، يقول يا عزى يا عزى، فجاء وعممها بالسيف قتلها، وجاء وأخبر رسول الله بذلك فقال تلك هي العزى. أما بنات فاختلفت الروايات، قال إن الرسول أرسل عليا وروايته أن أرسل خالد فهدمها وطهر الله الأرض من هذه الأوثان. ثم لما أسلم جرير وقومه قال رسول من يريحني من ذي الخلفاء، وكان هناك بمنطقة خثعم أو بجيلة، من يريحني من ذي الخلصة، فانتدب له جرير وخمسون أو 150 من أحمس من قومه، فذهبوا إليها وأحرقوها. ثم على مر الأيام وطال طول الزمان عاد القوم لعبادة ذي الخلصة، وهدمت في أيام هذه الدعوة المباركة، عادوا هدمها، ونسأل الله ألا يعيدها. وقد تحقق فيها ما قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تضطرب عليات نساء دوس على ذي الخلصة، فهذا حصل ونعوذ بالله أن يحصل مرة أخرى. ومكانها معروف الآن، ولعل الشيطان يعد العدة لإعادة مرة أخرى، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يقي المسلمين من شرها وشر غيرها من المعبودات القديمة والحديثة. اقرأ. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: قوله باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما كبقعة وقبر ونحو ذلك، أي فهو مشرك. قوله وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الآيات؟ وكانت اللات لثقيف والعزى لقريش وبني كنانة ومناة لبني هلال ومناة لبني هلال. وقال ابن هشام كانت لهذيل وخزاعة. فأما اللات فقرأ الجمهور بتخفيف التاء، وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وحميد وأبو صالح ورويش عن يعقوب بتشديد التاء. فعلى الأولى قال الأعمش سموا اللات من الإله الأولى التخفيف قراءة اللات وهي المشهورة قراءة حق العام قراءة من لات، وقراءة ابن عباس ومن ذكر معه اللات وهي التاء يعني لأنه يلف طويل. والأولى الأولى يعني هي مشتقة من اسم الإله كما قال الأعمش بن جرير. نعم. والعزى من العزيز. قال ابن جرير وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله تعالى، فقالوا اللات مؤنثة منه تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال وكذا العزى من العزيز. وقال ابن كثير رحمه الله اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف له أستار وسدنة وحوله فناء معظم عند أهل الطائف وهم ثقيف ومن تبعها يفتخرون به على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. قال ابن هشام فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار. وعلى الثانية قال ابن عباس كان رجلا يلت السويق كان رجلا يلت السويق للحاج فلما مات عكفوا على قبره ذكره البخاري. والذرة ما تعتبر ذلك والشعير. نعم. قال ابن عباس يعني يحضر ايضا بالسم ويسعى منها الحيث. نعم. قال ابن عباس كان يبيع السويق والسمن عند صخرة ويسلأه عليها. الخرافات كيف تنشأ؟ يعني واحد يستيل يلف السويق بعد يجعله مثل إله سبحان الله سبحان الله هذا الصخر نعوذ بالله. نعم. فلما مات ذلك الرجل وعن مجاهد نحوه وقال فلما مات عبدوه. رواه سعيد بن يعني منصور. هذا كلام ابن عباس وكلام مجاهد حول اللات على قراءة التشبيه. نعم. وكذا روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم عبدوه. وبنحو هذا قال جماعة من أهل العلم عبدوه لأنه رجل صالح أو عبد الصخرة من أجله، وكل هذا يحصل. ما تستغرب على أهل الخرافات والضلال مثل هذا، فإما يعبدون الشخص إما يعبدون قبره إما يعبدون أثره إما يعبدون شعرة من شعره إلى آخر الضلالات الوثنية التي نقلت عن الهندوق والهودو والعبوديون عبوديون أمثالهم والمجوس تنقل إلى بلاد الإسلام مع الأسف. نعم. قال رحمه الله قلت لا منافاة بين القولين فإنهم عبدوا الصخرة والقبرة تأليها وتعظيما. ولمثل هذا يعني على قول أنهم عبدوا الرجل وعلى قول أنهم عبدوا القبر فالصخرة فكل ذلك ليس بغريب وليس في الأمر اختلاف. فإنهم أن عبدوا الصخرة عبدوا من أجله وأن عبدوا القبر عبدوا من أجله كل شيء واحد. نعم. ولمثل هذا بنيت المشاهد والقباب على القبور واتخذت أوثانا. هذا من الخرافات والأساطير التي تنسج حول الرجال مثل ما الخرافة نزجت حول صاحب اللات أساطير تنسج حول شخص من الأشخاص فيعبد يعبد من أجل أساطير التي تنسج حول فلان إما كرامات إما شيء من هذه الأشياء التي يسوقها شياطين الإنس. نعم. قال رحمه الله وفيه بيان أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين والأصنام. وأما العزى فقال ابن جرير رحمه الله كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان. يعني الصالحين أنبياء عبدهم النصارى عبدهم اليهود قال يهود عزير من الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. ولما كان أم سلمة أم حبيبة رضي الله عنها في الحبشة رأتها فنيسة في الحبشة وقالها ماريا فيها صور وفيها نقوش وزخرفة فأخبر أصحاب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. يعني بناء المساجد ينتشرها ويعطون فيها الصور أولئك شرار الخلق عند الله. الرجل الصالح هم يعبدون يعني هذه الصور من اجل الصالح ويعبد هذا الصالح نفسه والعياذ بالله ويعبدون الاحجار والاشجار والكنائس من اجلها ويعبدون الصليب من اجل عيسى صليب خشب ولا من ذهب ولا من حديد ولا من اي حاجه يعبدون هذا الصليب من اجل عيسى ويعبدون عيسى ويعبدون ام عيسى وعيسى وامه من الصالحين الانبياء اسمهم الصالحون فقوم نوح عبدوا الصالحين والأسماءهم يعني توزع العرب ود ويغوث وسواء يعني تقسمها قبائل العرب على أنهم رجال صالحين فراح يعبدونهم وعبادة الأشجار موجودة والآن الأشجار تعبد والعيون تعبد والكهوف تعبد والأشجار تعبد باسم الصالحين وباسم البركة حتى الكلاب تعبد حتى الحمير حتى الخيل كم الحمار بني عليه يعني قبة مشهد وصار يعبد وكلب والله كنت في بلد من بلدان ومررنا بمدن من القبور وبأشجار كثيرة معلق عليها خشب وبعدين رأينا قبة بعيدة أثر هذه القبة قلت نعم قال هذه قبة بنيت على كلب ويعبد كيف الشيطان كيف يضحك على من يسمى انفسا بالمسلمين كيف يعبد قال هذا الكلب دارت حرب بين المسلمين الخواريين طبعا الجليل وبعدين كان هذا الكلب بريدا يروح بالرسائل الرسائل بين بين الكرك يعني الجيوش الاسلامية مع الاسر فاصابت الرسائل سمعت قدسوه وبنوا عليه قبرا وعبدوه ومررنا والله بقبر يعني عنده أكوام من صور الخيل يعني أكوام يمكن ثلاث مش في هذه الأكوام صور صغيرة للأفراد والطيور يعني كوم ما شاء الله يعني ما يشيل كوم إلا سيارات ما هذه قالوا فرس لواحد إنجليزي مات ودفنه في هذا المكان وذهب إلى بلده انجل فرس المعاد بعد سنة فوجد هذا الفرس معبودا كيف قال لهم واحد هذا يلي من الأولياء بيكون هنا وفرس قال لهم يجيب هناك والله هذا فرس مات هنا عند فندق قال أبدا هذا ولي والله يعني والله العظيم هذا يا أخوة يعني خفت عقول هؤلاء المسلمين الإسلام بسبب الخرافات والأساطير التي كيد بها الإسلام على أيدي زنادقة يلبسون لباس الإسلام يلبسون العمايم والقمص الفضفاضة ويطلبون العلم وهم زنادقة يعلمون الناس يأتون هذه الخرافات والأساطير يذهب فيهم الناس ويصدقونهم المساكين فيقعون في هذه الأتمية. نعم قال رحمه الله كما قال أبو سفيان يوم أحد لنا العزة ولا عزة لكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا الله مولانا ولا مولى لكم هذا يوم أحد قاله يعني لما أول انتصر المسلمون وبعدين حصل كثرة فيهم بسبب يعني الغماء يعني خالفوا تعلم الرسول عليه الصلاة والسلام فأراد الله أن يقيم درسا فعادت الكرة على المسلمين وقتل منهم 70 بارك الله عليهم فأبو سفيان قال نادى أفيكم محمد 3 قال رسول الله تجيبوا قال أفيكم بالأبي قحافة 3 قال رسول الله تجيبوه قال أفيكم بالخطاب قال لا تجيبوه قال فمات مالك عمر فقال إن من ذكرت كلهم أحياء وقد أبقى الله لك ما يشاء قال أما بعد فإنكم تسجلون في القوم مثله لم آمر بها ولم تسؤني ثم ذهب يسجل يقول اعله بل اعله بل قال رسول ردوا عليه قالوا ما نقول قال يقول الله أعلى وأجل قال لنا العزاء ولا عزاء لكم قال رسول أجيبه قالوا ما نقول قال يقول الله مولانا ولا مولى لكم عليه الصلاة والسلام ولكن الله دعا أبا سفيان رضي الله عنه فأسلم وحسن إسلامه. والحمد لله هذا أثر الإسلام عظيم جدا في هؤلاء الرجال. فقاتل هنا وهنا وهنا وذهبت عينه في معركة وذهبت عينه في معركة أخرى ومات رضي الله عنه على الإسلام الحق، لا كما يقول الرافض وأدنى بهم ممن يشوهون هذا الرجل الذي طبعا كان من أشد أداء الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن الله هداه الإسلام. ها؟ فمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات الحسنات وكان الله غفورا رحيما. خالد مثله وأمثال. وكم عمر كان على الشرك ثم صاروا من خيار عباد الله وسادة خلق الله وأفضل خلق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام رضوان الله عليه. ويكفيهم أن أحدنا لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه رضي الله عنهم، وقد رضي الله عنهم جميعا وأثنى عليهم جميعا. لكن الشرك يفعل العجيب والإسلام يفعل العجيب العجيب. هذا كان عجوبة الخلافة في أيام الجاهلية ثم صار عجوبة من عجيب الإسلام والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: وروى النسائي وابن مردوية عن أبي الطفيل قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزة وكانت على ثلاث ثمرات، فقطع الثمرات وهدم البيت الذي كان عليها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد فلما أبصرته السدنة أمعنوا في الجبل وهم يقولون: يا عزة يا عزة. فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها. والله على في المرة الأولى ما هرب وما قال: يا عزة يا عزة. هدم البيت هدم الثمرات. ها عزة هذه يقولها يقولها بالثاني يعني هي المقصودة. فلما جاء مرة ثانية عرفوا الآن متى يقتلها، خربوا قال: يا عزة يا عزة. فقتلها خالد رضي الله عنه. من الآن يرفض كل عزة مثل هذه؟ من يخالف؟ ما لك تخافون من الجن يرتعشون؟ نعم. فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحسن بالتراب على رأسها فعمها بالسيف فقتلها، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: تلك العزة. قلت: وكل هذا وما هو أعظم منه يقع في هذه الأزمنة عند ضرائب الأموات. قال أبو صالح: كانوا يعلقون عليها السيور والإهل وعبد المحمد بن جيل. قلت مدري سقط من كل النصف عندكم إلا هذه. نعم. وفي كل هذا وما هو أعظم منه، ليه؟ لأن المؤلف يعالج مشاكل والشارع يعانيها فيبين يعلق. هذا فقه الواقع. فقه الواقع هذا الذي يجب أن يعرفه كل أحد. الآن الدعوات السياسية تجهل هذا الواقع ولا تعرفه، تجهل هذا الواقع أو تتجاهله. ها فقه الواقع فقه الواقع فقه الواقع وأصدق العلماء به، وهم ما يعرفون هذه الأشياء أو يعرفونها ولا يرونها منكرا يستحق شيء من الجهد. مع الأسف مع أن الأنبياء كانوا كلهم مركزين على هذا الواقع، وأول ما يواجهون هذا الواقع ويجاهدون لإزاحة هذا الواقع السيء. ومثل أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصم مني دماءهم وموارد. لا إله، يعني ما في لا إله ولا عزة ولا منات ولا عبد القادر ولا بدوي ولا أحد إلا الله سبحانه، هو المعبود وحده، هو الذي يدعى وهو الذي يصلى به وهو الذي يذبح له وهو الذي ينظر له وهو الذي يرب إليه ويتوجه في الكروب والشرائع إليه سبحانه وتعالى. هذا هو الشرك الأعظم الذي بعث الله الأنبياء للقضاء عليه وتطهير الأرض منه وإقامة توحيد الله وإفراد الله بالعبادة وإخلاص الدين له على أنقاض هذا الباطل. فأول شيء يجب أن يطهر في الأرض هذا الشرك. ولهذا جاء الأنبياء بمعالجته قبل كل شيء، ما دخلوا في شيء من المخالفات وهي كثيرة والدنيا مليئة بها، ما يواجهون إلا هذا قبل كل شيء. ألف سنة إلا 50 عاما لمواجهة هذا الواقع. فالدعوة السلفية هي التي تعرف دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وتواجه الشرك الذي واجهه هؤلاء. فلا شيء قبل هذا أبدا وكل شيء يأتي بعدهم. ما إذا وجد هذا جاء الخير كله. إذا تنازلوا عن هذه المعبودات تنازلوا عن كل شيء، وإذا أصروا عليها تبعه كل شيء. ولا ينبغي أن ننتقل من هذا من هذا الموقع. لو أن إنسان جاء إلى بلد وهم فيهم عشرات القبور يعبدونها، قال اتركوا هذا أبو، يقول تعالوا نقيم دولة، تعالوا نصطلح، انت آخر يا روافض ويا صوفي يا قبوري يا أهل العلوية، تعالوا دينا واحد، احنا كلنا مسلمين، تعالوا. كان يقول هذا الكلام أيام الإنجليز، راح الإنجليز، راح الجيوش الإنجليزية وغيرها، راح. فهل الآن ايش يقولون؟ كان يقول نحارب، يلا تكاتف ونكاتف، راحوا. الآن تكاتف الكلام ما نفعت هذه الدعوة. البلاد المشركين مصخمة بالقبور والأوثان، ولا أحد من السياسيين يعالج هذا الشرك الذي يعني عقولكم فوق عقول الأنبياء، وأنتم أحرص على مرضاة الله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن المصلحين المجددين على امتداد التاريخ الإسلامي. كلهم ما عرفوا طرق الدعوة وعلاج الأمراض، ما عرفوا أنتم أقسموها، لا حول ولا قوة. وتجد كثير من هذا السياسي خرافي قبوري، خرافي قبوري رافضي، ويقيم دولة الإسلام. إذا أقيم دولة الإسلام ما شاء الله كل طائفة تبغى تشيد قبورها وتخدم آلهتها، تشيد عليها القبور والمساجد، ويرسخون البشرية الموجودة، يزيدونها رسوخا. فماذا فعلنا؟ قامت دولة في بعض البلدان يعني على قبوري، خرافي قبوري رافضي، ويقيم دولة الإسلام. إذا أقام دولة الإسلام ما شاء الله كل طائفة تبغى تشيد قبورها وتخدم آلهتها، تشيد عليها القبور والمساجد، ويرسخون النسبية الموجودة، يزيدونها رسوخا. فماذا فعلنا؟ قامت دولة في بعض البلدان يعني على السياسة، ما هو على التوحيد، فزاد الشرك وزاد البلاء وتضاعفت الأمور، ولا تطبيق شيء بشريعة الله عز وجل. فما هذه القلوب؟ من جاء بها من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ وجاء بها محمد عليه الصلاة والسلام. هذا شوف يقول ما قلت، وكل هذا وما هو أعظم منه يقع في هذه الأزمنة عند ظراهر. إي والله، والله هذا الذي كانوا يفعله المشركون أنه يقع الآن عند القبور أفظع وأخزى من ما كان يفعله السنة. هؤلاء يعتقدون أن الأولياء يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون، فيشركون في أنداد الله في الألوهية وفي الربوبية. وأما تقليد الأسماء والصفات وتعطيل صفات الله فحدث ولا حرج، أما الخرافات والأساطير فحدث ولا حرج. وأنا كما حديث لكم رأيت والله، وأحكي لكم قصة أخرى، مررنا في شارع في حيدر آباد هنا الوثن، أبعد الكتاب هنا الوثن وهنا القبر، الشارع بينهما، وهنا الزهور، يشتري المسلمون أكثر من الزهور أكثر من الوثنيين، ولهم وجه في قبة ما شاء الله بارزة، في وسطها التابوت مجلد بالحرير وعليه الزهور، ويتصاعد البخور، وهم في غاية السكينة والذل والخنون. والوثن والله في الشمس، ويمر الوثني يضرب سلام يمشي. أما هؤلاء فهذه حاله، وفي أيام الأعياد أعياد القبور يعني تهب الصحف الوثنية بالسخرية بالإسلام والمسلمين، والمسلمين شوف والله وغارق في الوثنية أكثر منا. ودعاة السياسيون يرون كل هذه الأشياء ولا يحرك ضمائرهم، يعني مع السياسة السياسة. سألت واحد كلهم من الدعاة السياسيين، أنتم تريدون تقيموا الدولة الإسلامية في الهند؟ قال لا. قلت لماذا؟ اشتغلوا بهداية الناس. إذا كان ما عندكم أمل في إقامة دولة التي هي غايتكم وما عندكم أمل في إقامتها، حاولوا أن تهدوا المسلمين فيموتوا على التوحيد. وذات الأبو عندهم سياسة مرسومة وسلام لهم الروافض والشياطين الإنس والإنجليز وماشيين فيها وبس، بس يبقى الناس في ضلالهم وهم يطبلون سياسة لا أحد إلا الله بارك الله فيك، وكلام ما هو إلا كلام في كلام، إذا جاء الكراسي نسوا لا حكم إلا الله، يعني لا حكم إلا لنا، لا حكم إلا لنا، فنحن أولى بالكراسي منكم وبس. نعم. أما نأتي بهذا الطلاء وهذه التنبيعات وهذا الكلام الفارغ لسبق الجماعات لما يعني من المغالطات، لماذا ترى تجي من نادى بالتعجبية الحزبية واعتبر هذا الجهاد، واعتبر هذه الجماعات المتفرقة التي رزقت الأمة جماعة جهاد، وهذا جهل وضلال مماثل لدعوة الله الحق إلى أن تكون الأمة أمة واحدة وأن تكون جماعة واحدة وألا يتفرقوا وألا يتفرقوا، وإن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، هذا فرق الدين مناهج وطرق وبلايا لا أول ولا آخر، تماما ينبح ونزين الباطل تحت أي سنة وتحت أي مكان من الأبطال هذه، بل نعالج العلاج الصحيح بأن نهرع إلى سبيل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فنحكمهما في كل قضايانا، فهذا هو الذي هذا هو العلاج الصحيح الذي يرقب هذه الصدوع ويلم الشمل ويجمع الأمة في صعيد واحد كما أراد الله تبارك وتعالى، وأن ما عدا ذلك من العلاجات السياسية فلن تغني كثيرا عن الإسلام والمسلمين، بل لا تزيدهم إلا خبالا وإلا ضياعا وظلاما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومع اتباعه له، وبعد بعد الشرح الشيخ عبد الرحمن لحديث أبي واقد الليثي المتعلق بذات الواقد وطلب يعني حدثاء العهد الجاهلية ممن دخل في الإسلام، طلبهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواب كما أن المشركين ذات أنواب، وإنكار رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك وإعظامه له وتكبيره وإخباره بأن هذا أمر خطير وسيقع في الأمة كما وقع في بني إسرائيل عليه السلام، الآيات والأحاديث تكفي لذكر المؤمنين عن الضلال والباطل والخطأ والانحراف، ولكن الناس لما تعودوا على التقليد الأعمى وابتعدوا عن كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، اضطر هؤلاء العلماء إلى النقل عن علماء المذاهب الذين سبقوا هذه الدعوة، لأن الناس يعني صاروا ما يكتفون بقول الله قال رسول الله، يعني هذا المالكي لا يقتنع إلا إذا جاء عن طريقه أو الأشعري أو الصوفي أو إلا إذا جاء عن طريق شيوخه، فذهب ينقل، نقل عن المالكية هذا الشيخ سليمان، نقل عن عالم المالكية وعن علماء الحنابلة وعن علماء الأحناف، يعني هذه النقول التي يعني لعل الله يقنع بها من أراد به خيرا، فهذا الشيء فيه شيء من الحكمة، من الحكمة للدعوة، فأنك إذا رأيت إنسان لا ينقاد للحق إلا إذا أتيت بشيخ من شيوخه وإمام مذهبه فاسلك هذا المسلك ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهم يسلكون هذا المسلك، نقل عن الإشامة ونقل عن ابن القيم رحمه الله ما سمعتموه، وأنهم صاروا يقولون يقول إن هذا القبر الفلاني يقبل النذر والشيخ الفلاني يقبل النذر، معناه أنه ينفع أنك إذا قدمت له نذرا وعندك مريض أو غائب أو كذا حاجة تقضى حاجاتك ويأتي غائبك ويصح مريضك، معنى هذا قبول النذر، والنذر عبادة، والله تبارك وتعالى امتدح الأبرار ومن مدحهم أنهم يوفون بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فالنذر عبادة ولا شك، فإذا نذر الله هذا تقرب إلى الله تبارك وتعالى وعبادة لله عز وجل، وإذا نذر لميت أو شجر أو حجر أو كوكب أو الشمس أو غير ذلك فهذه عبادة تقرب بها إلى غير الله، فيصير بذلك مشركا بالله عز وجل متخذا مع الله أندادا في هذه العبادة، كما أنه لو صلى بغير الله وقع في الشرك، وإذا يعني صام بغير الله وقع في الشرك، وإذا ذبح لغير الله وقع في الشرك، كذلك إذا صرف أي عبادة من العبادات التي شرعها الله لعباده ليتقربوا إليه صرفها لغير الله وقع في الشرك بالله تبارك وتعالى. فهنا يقول ابن القيم ذكر ثم قال فما أسرع الشرك إلى اتخاذ فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله، وفعلا يعني عندهم تعجل وتسابق إلى الوقوع في هذا الضلال، ولو كانت ما كانت يعني لا يخجلون أن تكون حجرهم أو شجرهم أو ميتة أو مهما حطت هذه الأشياء لا يخجلون منها اتخاذها أندادا مع الله تبارك وتعالى، وهذا وقع فيه كثير، وقد ذكرنا لكم أن بعضهم يعبد قبر فيه حمار ولا كلب والعياذ بالله، ولو علم ونبه لا يفعل، ويقول ان هذا الحجر وهذه الشجره وهذه العين، شجره حجر عين، وسبق لكم امثله الاشامه من واقع الناس في دمشق، العمود المخلف والشجره اليابسه والعين عين الحمى، يعني تعبد من دون الله سبحان الله، ايش الاقوال هذه؟ فعل القران وفعل السنه، القران مليء بالتوحيد والنداء العظيم على أهل الشرك بالضلال البعيد في كثير وكثير من آيات القرآن الكريم المكية والمدينة، ويقرأون هذا القرآن ولا يستفيدون منه، لماذا؟ لأن أئمة السوء وأئمة الضلال من الصوفية وغيرهم ومن الرافض وغيرهم زينوا لعوام الناس هذا الباطل، ثم سكر هذا الباطل لم يقف عند العوام بل تعداهم إلى الفقهاء وطلاب العلم من مختلف المناهج والمذاهب معرفة الشديد، فوقعوا الغافة وقع الغالب فريسة لهذه الأوثان وهذا الشرك وهذا الشرك الذي نصب لهم المنافقون الذين يندسون في صفوف المسلمين ويروجون لهذه الضلالات وهذه الشركيات وهذه الأنداد التي تتخذ مع الله تبارك وتعالى شركاء في عبادته. والأمور والعوامل التي تتجاذب من سبيل هذه الأشياء أمور كثيرة. هذه آيات الشيخ لهم دعاية لهم إعلام شيطاني يروجون لهذا الولي يكون ما في شيء ولا قبر حمار ولا الشعرة ولا حاجة لا ونصبوها وليا لا نصب الأولياء الله وله كرامات ويتصرف في الكون ويجيب دعاء المضطرين ويكشف الكربات إلى آخره ويختلف الحكايات والإشاعات التي توقع العوام والأغبياء من طلاب العلم في شرك الضلال. وسيأتي ما يتعلق بهذا وعند قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يتخذ قبره عيدا وأن يتخذ وثنا يعبد ونهى أن يتخذ على قبره مسجدا صلوات الله وسلامه عليه وحذر وبين أن شرار الناس هم الذين إذا مات فيهم الصالحون بنوا على قبورهم المساجد وصوروا فيها الصور ثم قال أولئك هم شرار الخلق عند الله. فالرسول نصح وبالغ في النصح وحذر وأنذر عليه الصلاة والسلام حتى قبيل وفاته خمس أيام وحتى حينما كان عليه الصلاة والسلام في حال النذر وهو يلعن اليهود النصارى ويحذر أن يفعل المسلمين كما فعل رسول الله اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإن أنهاكم عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه. قال وفي الجملة وفي هذه الجملة من الفوائد أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بها والعقوف عندها والذبح لها هو الشرك. مثل هذا مأخوذ من الحديث لما قالوا جعلنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار قال الله أكبر قلتم والذي نفسي بيدي كما قال بني إسرائيل أنكم تجهلون لتتبعن كان من كان قبلكم حد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالرسول اعتبر هذا شركا هذا طلب للشرك والوقوع في الشرك. بني إسرائيل قال جعلنا آلهة هؤلاء قالوا جعلنا ذات أنوار قول هؤلاء المتأخرون دخلوا الإسلام وقد تابوا وتاب الله عليهم ورضي الله عنهم. لكن هذه الحال التي كانوا فيها والطلب الذي طلبوه يشبه طلب بني إسرائيل فلا فرق أن يقول جعلنا آلهة كما لهم آلهة وبين أن يقول جعلنا شجرة كما لهم شجرة لأن الشجرة هذه يتبركون بها ويكون عندها وهذه عبادة وبنو إسرائيل يعني مروا بقوم يأكلون على أصنام لهم عاكفين بهذه الأصنام يمكن ما يسجدون عاكفين. فالعقوق عند القبور والعقوق عند الأشجار والعقوق عند الأشجار تبركا بها وتعظيما لها شرك بالله تبارك وتعالى بنفس الحديث هذا. فالذي يفعله هؤلاء الآن عند القبور لهذه الأحجاب السيئة والأغراض الشيطانية من قصد البركة ونزول البركة والعقوق عندها تبركا والاستجابة عندها بل يدعون من دون الله ويذبح لهم ويطاف بهذه القبور ويعتكف عندها ويخشى عندها ويذل عندها أكثر مما يذلون بين يدي الله تبارك وتعالى. وهذا شيء مشاهد ملموس وشهد به الكثير والكثير وشاهدناه نحن بأنفسنا في بلدان كثيرة مع الأسف الشديد. فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسنا سيقول قبل بعدها ولا يغتر بالعوام والطغام ولا يستبعد كون الشرك بالله يقع في هذه الأمة لأن الرسول أخبر بهذا عليه الصلاة والسلام لتتبعن من كان قبلكم حذر القدة بالقدة لتتبعن من كان قبلكم شبرا بالشبر وذراعا بالذراع أخبر هذا كثر منه أكد أن هذا سيقع في هذه الأمة. لا تقوم الساعة تضطرب أليات النساء دوس على بالخلطة وقد حصل هذا فعلا وهدم ببركة هذه الدعوة السلفية المباركة التي أعاد الإسلام غضا طريا فأخرج الله بها أمما من وحدة الضلال ومن الشرك المظلم والعياذ بالله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لها رجالا صالحين مخلصين ينشرونها في أكفار الدنيا ومختلف أصفائها. نسأل الله من جلاله. فالناس والله في كل بلد بحاجة إلى بيان التوحيد وشرحه وتوضيحه دائما دائما دائما، بحيث لا يمل العالم من تذكير الناس بتوحيد الله وتحذيرهم من الشرك بالبيان الواضح والأدلة الواضحة والتفصيل المبين للكليات والجزئيات، حتى يبقى الناس على بصيرة من أمر دينهم. لأن الشيطان سرعان ما يستدرجهم ويستغويهم إلى الوقوع في هوة الشرك بالله تبارك وتعالى. لذلك أقول حذر حذر حذر، ينذر يبايع كبار الصحابة على أن لا يشركوا بالله شيئا من خطوة الشرك. كم مرة بايع الرسول أصحابه على هذا؟ كم مرة عليه الصلاة والسلام على أن لا يشركوا بالله شيئا عليه الصلاة والسلام؟ هذا امر خطير. الان واحد يقوم يتكلم ويحد ما يشكو، ايه احنا ما احنا مشركين، حذرنا من الشرك. صحابه الرسول يحذرهم، يحذر الصحابه ويبايعهم، مو يحذرهم بس، يبايعهم لا لا شك ولا شيء. ليه؟ لان الشيطان احرص ما يكون على ان ينتقل من هذا الباب الى قلوب الادم، فيجتالهم عن دين الله الحق وعن فطرتهم وعن الرسالات التي جاءت بالتوحيد وجاءت بمحاربه الشرك. أول ما يسرع إلى هذا الباب، قد لا يمس توحيد الربوبية ولا توحيد أسماء وصفات، إنه غارق في الضلال في توحيد الألوهية. وقد مر بكم أن الكفار لما نزل أسماء الله ما كانوا ينكرونها، ما عادوا إلى اسم الرحمن فقط، العليم الحكيم السميع البصير القدير السواء، ما في معارضة، ما في معارضة أبدا، لا في توحيد الربوبية ولا توحيد أسماء وصفات. المعارضة إيه؟ في توحيد الألوهية. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، بس في هذا الباب ما يريدون أجعل الآلهة إله واحدة. هم يقولون هي إله، لكن ما يقولون واحد بس، يقولون اللات والعزى وغيرها، كما يريد الآن عباد القبور البدوي والرفاعي وابن علوان ومدربان ومدربان إلى آخر الصرهات والأساطير التي ينسجونها حول أشخاص، قد يكون أولياء وقد يكون حيوانات وقد يكون أعوذ بالله شياطين. فيقول ولا يستبعد كون الشرك بالله يقع في هذه الأمة، وقد وقع فعلا، لا يجادل إلا مكابر، وما بلد إلا ونهض علماؤها رافعين راية التوحيد حل بين الشرك، مؤلفين بذلك الكتب في اليمن وفي مصر وفي العالم كله وفي الهند وفي كل مكان، كل مكان. ولا الحمد، ليس الوحيد هو الشيخ محمد الوهاب الذي قام هذه الدعوات، بل كل عالم يحفظ كتاب الله يقوم بهذا الواجب العظيم، رفع التوحيد وتحذير الناس من الشرك والفضح، يعني كذبة الشرك ودعاته. فالشوكان في المعلمات صنعاني بن الوزير هيو المقبلي غير كثير وحديث، كانوا النعمي يتكلمون ويتحدث عن الشرك، كل واحد حدنا شروق على بلده بما يذهل وبما لا يعرف في الجاهلية الأولى. كيف ما يعتقدون في الأولياء أنهم يعلموا غير السلفهم يقول ما كان، يعني الكفار مشركون ما كان يعتقدون في آلهة هذه العقيدة. ولكن للإسلام أعداء بلغوا النهاية، والنهاية في الكيف، فأدخلوا على جهلة المسلمين من العقائد ما لا يوجد عند الوثنيين الأصلاء ما يتفشلون. فالعالم الإسلام يعلم الغيب ويتصرف في الكون، والرسول جزء من الله، خلق من نور الله، وخلق الله من نور السماوات، خلق من السماوات والأرض والعرش والكرسي والأنبياء والشياطين وإلى آخره، كل هذه المخلوقات خلقت من نور محمد. فين هذا القرآن؟ فين السنة؟ لو كان هذه القضية موجودة حقيقة كان أشهد بالقرآن وما لأبها سور القرآن والعياذ بالله. جعل الله ذلك علوا كبيرا، وجعلوا له من عباده جزءا، إن الإنسان لكفور مبين. والله النصارى كل ما قصدت هذا الكلام، لكن من تستاهل؟ تنادقة، ثم يتلقفه ناس أغبياء ولا بد أن يكون زنادقة أيضا يتلقفون هذه العقائد ويبثونها في عوام المسلمين. وما أسرع العوام إلى تقبل هذه الترهات وهذه الخرافات. فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسنا، يعني ظنوا أن تعليق ذات أنوار بالشجرة والعكوف حولها مثل ما فعل المشركون إذا كان حصل بذلك لهد، كيف نستبعد أن يحصل في هذه شهادة الرسول المظلمة؟ الرسول بين ظهرانيهم والصحابة عندهم والقرآن ينزل ونور أنوار القرآن تشع، ووقع في هذا الآن صار الناس اللي يقول قال رسول الله كان هذا علامة الضلال. إذا رأوا الإنسان يقول بسم الله الرحمن الحمد لله قال الله تعالى هذا وهذا، قال رسول الله عند كثير من أهل الجهل والضلال هذا من علامات الضلال. الاستشهاد بالقرآن والاستدلال بالسنة من علامات الضلال عند هؤلاء، فماذا تريد من هؤلاء وماذا يرجى من هؤلاء؟ ماذا تشهد؟ يعني من غرس دجاجلة وشياطين ومنافقين يغرسون ويبذرون هذه البذور بأذهان جهلة المسلمين. وإلا علامة الهدى، علامة الهدى والاهتداء أن تدعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وتصدق الناس بها وتستشهد وتستدل وتحتج بقال الله قال رسول الله، العلم قال الله قال رسول الله، قال الصحابة ليس بالتمويل. يقول إذا كان هؤلاء استحسنوا في ذلك العهد وطلبوه من النبي عليه الصلاة والسلام، كيف استبعد من هؤلاء أن يفعلوا مثل هذا ويطلب مثل هذا ويقع مثل هذا؟ وهذا وقع فينا، هذا وقع فينا. كيف لا يخفى على من ودونهم في العلم والفضل بأضعاف المضاعفة؟ إذا خفي على هؤلاء أن طلبهم هذا من الشرك، كيف لا يخفى على من ودونهم بمراحل؟ يخفى ويخفى، لا سيما والشبهات كثرت والدعايات الباطلة كثرت والمؤلفات كثرت، ولا تزال الآن ينزل كتاب تلو الكتاب لتضليل الناس وإبعادهم عن دين الله الحق وعن منهج الحق في أبواب الدين كلها، مع الأسف الشديد في توحيد العبادة، في توحيد الأسماء والصفات، في الاتباع، في التمسك بالكتاب والسنة، في كل مجال الكتب تحارب هذه الأصول، هذه المبادئ مع الأسف الشديد. فكيف لا يخفى هذا على من دونهم في العلم والفضل بأضعاف مضاعفة مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة؟ والله كثير من الناس لا ترى البخاري ومسلم إلا البركة فقط، لا ليأخذوا منها دينهم من ودينهم، لا عقيدة ولا عبادة ولا غيرها، مكتفين بالتصوف في الجوانب الروحية، ومكتفين بكتب المذاهب في، ومكتفين بكتب العقائد في أبواب الكلام والضلال، ويمرون على كتاب التوحيد وكتاب الإيمان وهم يكاد يظن جعلوا أصابعهم في أذن مستشير بيدهم بس البركة فقط، لا يريد أن يستفيدوا منها، خاصة في أبواب الدين أبواب العقائد إلى البركة فقط. يعني من هذه الفوائد ترى فين هي جبلة قد يفصل هذا قد يفصل، لكن لا شك أن في هؤلاء كثير منهم معاندون، أنا ما نستطيع نعين المعاندين، لكن المعاندون كثير لا سيما بعد قيام هذه الدعوة ونشر مؤلفاتها وإعلامها وإلى آخره، انتشر وانتشر وانتشر، لا يبقى إلا مستكبر معاند معرض عن الحق. هؤلاء قامت أيام الحجاج أحسن ما نجد نعين، فدعوة الله قائمة في الشام، قائمة في اليمن، قائمة في الجال هذه قبل تعالى وذات، قائمة في الهند، قائمة في مصر، في السودان، كل مكان دعوة الله قائمة، وكثير منهم معاندون. ولا أكثر عنادا وكبرا واستعلاء ممن يسمع قال الله تعالى رسول الله يقول هذا وهابي وكفر، هذا مستكبر معرض. نعم. يقول رحمه الله وفيها أن الاعتبار في كتابه المعاني لا تتباع، ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم وسلم ان تحسن اليه القرائن ولم يستثن الى قوله سمعنا ذلك النار، ولم يستثن دعاء الاخوان يعني اخذ من هم قارئ ذات انوار، ما رجعنا الى احد، ما رجعنا قارئ ذات انوار. اذا العبره في الاحكام بالمعاني لا بالالفاظ. ايش مقصودهم؟ قصدهم التبرك والعفوف مثل ما فعل بني اسرائيل، والتبرك والعفوف حول شيء من الاشياء يعتبر تاليها لهذا وعباده له. ها؟ فإذا لا يدرس بالأسماء. لو قالت الوقت ما يمنع، لو قالوا والله يعني هذا بركة وهذا تعظيم وهذه محبة وهذه، وتأولوا أفعالهم الشركية. ليس العبرة بالألفاظ، العبرة بالمعاني، العبرة بالمقاصد. ها؟ فالأمور بمقاصدها. فإذا ذبح لغير الله ونذر لغير الله واستغاث بغير الله هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. ولو سماه توسل، ولو سماه ما سماه، ولو قال محبة لأولياء الله وتعظيم لأولياء الله، فإن هذه لا تغير من الأحكام شيئا ولا من الواقع شيئا، لا تغير. الأحكام أحكام، شرك شرك. نعم. فأخذ هذا من قولهم ذات أنواط، هم ما قال جعلنا إله كما قال بني إسرائيل، لكن لم ذات أنواط هو مثل قول بني إسرائيل جعل لنا إلها. ها؟ طيب الذبح والنذر شرك، المشرك يذبح للصنم هذا الذبح شرك، فإذا ذبح الولي ما يكون شرك؟ هذا ما هو غير الله، هذا الولي هو الله حتى تذبح له، هو شرك، سمي ما شئت أنت، لكن هو شرك، دعا غير الله، هذا الدعاء شرك، والله سماه شركا وسماه كفرا، فسمه ما شئت، توسل غيره هو شرك. لا يغني عنك شيئا أن تغير الأسماء وتأتي بألفاظ معسولة، ها، سترا على الحقائق، حقائق الشرك، هذا لا يغني شيئا. نعم. وحدثي إذا تركبنا، ها، وضم السين في سنن، لتركبن سنن من كان قبله. أي طرقهم ومناهجهم. يعني بدء من التفسير للمفهوم. أيوة. أي طرقهم ومناهجهم. إيه أي طرقهم. نعم، هذا خبر صحيح وطابق الواقع الذي أخبر عنه رسول الله وقع، هذا علم أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، ولهم أخفدات سمعتها مرات، فوقع كما أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. الآن يعني أول ما كاد أعداء الإسلام للعقيدة في الأسماء والصفات، جابوا علم الكلام وجابوا فلسفات وأشياء، وبعدين عن طريق الصوفية والروافض دخلوا عبادة القبور، وبعدين جاء الغرب الآن كمل. بعض الناس يرى هذا الغزو من أعداء الإسلام مجائمة في السنين الأخيرة هذه، لماذا؟ لأنهم هم مسلمين بهذه البدع، هذه الضلالات والشركيات، يرونها من الدين، فيروا أن الغزو هذا جديد، وإن الغزو هذا قديم، بدأ من زمان، بدأ من أيام جهم الصفوان وأمثاله، بل بدأ من أيام من السبق هذا الغزو القديم، دخل هذا الرفض وتأليه علي، ودخل وصية وتأليه أهل البيت وإلى آخره، وهكذا وجهة الجهمية وأفضل الصفات، وهكذا من زمان. فين أخذوها؟ أخذوها من المجهوس ومن الوثنيين. ها؟ هذا الغزو الخبيث يعني تسر فيه المسلمين وقت مبكر، وهكذا شيء بعد شيء. الآن غزو فكري وغزو أخلاقي وغزو كثير ولا شك، لكن لا ينسينا الغزو الأساسي الذي استهدف أصول الإسلام من وقت مبكر. هذا يجب محاربته. فالناس الآن يشتغلون بالجديد والقديم كأنه مسلم به. أضحى جزءا من تاريخ الإسلام ومن واقع المسلمين. أضحى جزءا لا يتجزأ من حياة المسلمين فنسكت عليه. لا، تبع طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن هذا الشرك وهذا الضلال بدأ من عهد نوح، مهم من عهد نوح والسؤال، واستمر هكذا في الأمم. ويأتي الأنبياء ويمحوا ما يمحوا من أباطيل هؤلاء المشركين. ولكن تبقى هناك يعني بلدان ونواحي غارقة في الشرك وهكذا. والصحابة لما فتحوا الدنيا ما قضوا على الشرك في العالم كله، بقي هناك من المجوس وبقي من النصارى وبقي غيرهم من الأمم. حتى في بلاد المسلمين بقي أهل الذمة على عبادة السلبان وعلى عبادة عزير وعلى آخرين. والمسلمون كالشعرة البيضاء في الثوب الأسود. يجب أن يستمر هذا الجهاد، وراية التوحيد ما تسقط في وقت من الأوقات دائما وأبدا. وأحوج الناس إليها الآن المسلمون، بل أحوج الناس إليها الدعاة. كثير من الدعاة والله يحتاج إلى من يؤلهم توحيد الله الحق، لأنه لو عرفوا قدر التوحيد وفهموا بالتفصيل حتى الفهم لبدأوا به وبدأوا بالتربية عليه. ولكن لجهلهم به أو ازدرائهم إياه وتقليلهم من شأنهم يتشاغلون بأشياء هي من الإسلام والإسلام أوجبها وأشياء مبادرة يجب محاربتها. ولكن الترتيب هذا جاء في دعوات الأنبياء جميعا وفي حياة النبي كلها كانت مرتبة ترتيبا دقيقا. لا إله إلا الله، إيش تعني؟ لا معبود إلا الله، بحق إلا الله. يبقى معاذ، يبقى غيره، يدعوهم إلى توحيد الله، توحيد الألوهية، توحيد الألوهية. فإذا زادوا تعطيل الصفات أو شرك في الربوبية تضاعف العقوب. ما نقول ما في شيء، ما في بال. الآن كلمة التوحيد ودعوة التوحيد تفرق المسلمين. تفرق بيننا وبين الروافض وبيننا وبين غلاف الصوفية وبيننا وبين غلاف القبور. ما شاء الله، كلام الفارغ هذا. فنحن لا نستطيع رجال أهل الإسلام إلا إذا بنينا رجالا على هذا التوحيد وعلى منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولا نستحق من الله نصرا ولا كرامة ولا شيء إلا إذا طهرنا قلوبنا وواقع حياتنا من أذناب هذه اللوثات الشكية. لا، البدء قبل كل شيء بهذا سنة الله الكونية الشرعية من فجر تاريخ البشر إلى مكانه. قرأوا القرآن وشوف كيف ورقة أساسية في كلمة أعبد الله واجتنب الصلاة. كله في كل قومي هذا كان عندهم كل أنواع الفحش والضلال والشرك والإحباط الخلقي، ولكن يبدأون بالتوحيد. هذا ليس جديد الإحباط الخلقي في هذا الأمر. في كل زمان ومكان الإحباط الخلقي والحكم غير ما أنزل الله والقوانين الباطلة موجودة. ولكن بدء من أين يا أمة الله؟ يا من تريدون للأمة الخير، البدء من هنا. الله قال البدء من هنا، والرسل أكدوا هذا، والسلف الصالح ومن بقي إلى الله يؤكدون هذا. فإذا كنا نريد الهداية لأنفسنا ولغيرنا من المسلمين هذا المنطلق. دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام توحيد الله، توحيد الله، محاربة الشرك في مختلف ألوانه وأشكاله. نعم. نعم، وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام، واتبعه اليهود والنصارى شبرا بشبرا ذراعا بذراع. وهذا قديم وليس بالحديث. نعم، تفضل. آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في شرح حديث أبي واقد الليثي، وفي الحديث النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه إلا ما دل الدليل على أنه من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وفيه التنبيه على مسائل القبر. أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. وفيه أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة خلافا لمن ادعى خلاف ذلك، وفيه الغضب عند التعليم، وأن ما ذم الله به اليهود والنصارى فإنه قاله لنا لنحذره، قاله المصنف رحمه الله. وأما ما ادعاه بعض المتأخرين من أنه يجوز التبرك بآثار الصالحين فممنوع من وجوه، منها أن السابقين الأولين من الصحابة ومن بعدهم لم يكونوا يفعلون ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم لا في حياته ولا بعد موته، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، وأفضل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وقد شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في من شهد له بالجنة، وما فعله أحد من الصحابة والتابعين مع أحد من هؤلاء السادة، ولا فعله التابعون مع ساداتهم في العلم والدين وهم الأسوة، فلا يجوز أن يقاس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الأمة، وللنبي صلى الله عليه وسلم في حال الحياة خصائص كثيرة لا يصلح أن يشاركه فيها غيره، ومنها أن في المنع عن ذلك سدا لذريعة الشرك كما لا يخفى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وما اتبعه له. تكلم الشارح هنا عن ما يدل عليه الحديث وما يؤخذ منه رحمه الله، فمما يؤخذ منه النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه، إلا ما دل الدليل على أنه من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا أخذ هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام لما طلبوا منه أن يجعل لهم ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط، قال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، إنها السنن، لقد قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل موسى إجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون، وتتبعون السنن من كان قبلكم حذو القبة والقبة إلى آخر شيء. وفيه ما يتبعون المشركين، يعني رأوا المشركين يقفون حول شجرة وينوط بأسلحتهم، قالوا نفعل نفعل زيهم، ما هم الرسالة هذا، ما تشبه المشركين. ثم شبه طلبهم هذا بطلب بني إسرائيل، وهذا طلب يعني فيه الضلال والعياذ بالله، فلا يتشبه بما يطلب بني إسرائيل موسى من الشرك بالله تبارك وتعالى واتخاذ الأوثان مع الله عز وجل. كذلك كما يقول ابن رحمه الله: إن الإسلام مبني على مخالفة أعداء الإسلام من اليهود وغيرهم، من اليهود والنصارى والوثنيين على مختلف محلهم ومللهم، من تشبه بقوم فهو منهم، تشبه بقوم فهو منهم، ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: خالفوا اليهود صلوا في نعالكم فإنهم لا يصلون في نعالهم، فإنهم لا يصلون في نعالهم، يعني نهانا عن التشبه باليهود لأنهم يعني يحرمون الصلاة في النعال أو يستلقون الصلاة في النعال، بينما الشريعة الإسلامية فيها مشروعية الصلاة في النعال، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر بذلك وبين أن في ذلك فرقا بيننا وبين اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم. ما الأسف كثير من المسلمين الآن يرون الصلاة في النعال ولو في الصحراء من أكبر المنكرات، ونسوا الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمره ومن فعله ومن استنكاره لأصحابه حينما خلعوا نعاله. كان يصلي عليه الصلاة والسلام صلى وراء أصحابه فخلعنا عليه أثناء الصلاة فخلعوا نعاله، فلما سلم فهذا ماذا خلعت نعالكم؟ قالوا: إذا خلعت فخلعنا. قال: أنا ما خلعتها لأن أخبار جديدة أن بها قدرا وفيها نجاسة، فخلعتها بأجل ذلك لا لشيء آخر. فهذا فيه تأكيد يعني لمشروعية الصلاة فيها، لكن ما في كل مكان، لأن المساجد المؤسسة ما نصلي فيها بالنعال لأننا نقدر المسجد. لو دخلنا كلنا بنعالنا لم تلقى المسجد بالكاذورات والوساخات. ونحن مأمورون بتنظيف المساجد وتطيبها. لكن إذا كان المسجد محصبا ما في فرش في حصبة نصلي في النعال في الصحراء نصلي في النعال. بارك الله فيكم. فحيث ما تسمح الفرصة للقيام بهذه السنة لا نتخلف عنها نقوم بها. شاهد إن ديننا مبني على مخالفة أعداء الله في عاداتهم وتقاليدهم وعباداتهم. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي عند بعد صلاة الفجر وعند طلوع الشمس قبل سيدان وحينئذ يسجد لها المشركون وعند يعني بعد العصر وعند تضيف الغروب وعند استواء كبد السماء. هذه أوقات نهينا عن الصلاة فيها لأننا نشبه فيها بالمشركين. فالمشرك في هذه الأوقات يصلي بغير الله وأنت تصلي لله. ولو كنت تصلي لله لا تصلي في هذا الوقت لأن صورة عملك تشبه صورة عمله. أنت تعمل في هذا الوقت الذي يراك لا يفرق بينك وبين هذا الكافر لا يعرف قصدك فيقول أنك تشارك في الصلاة بغير الله عز وجل. فلا تتشبه به شاهد أننا لا نتشبه بالمشركين بل نخالفهم في كل شأن إلا ما ورد الشرع. مثلا هم كانوا يحجون ويطوفون بالبيت وإلى آخره ويذبحون لله وترابيهم وكذا نحن نتقرب بها الله عز وجل لأن شرعنا أمرنا بها فما نترك كل شيء يعملونه لكن موجود في شرعنا نحن لا نتخلف عنه وشيء لا خاص بهم لا يجوز أن نتشبه بهم في تقاليدهم في ملابسهم في عباداتهم في أعيادهم في كثير من أعمالهم نخالفهم. حتى قال يهود هذا الرجل لا يكاد يعني يترك شيئا إلا ويخالف فيه لما أنزل الله تبارك وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أدب فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن بارك الله. كان الرسول عليه الصلاة والسلام تعلم كل شيء إلا النكاح. كلوا شربوا ناموا معهم افعل. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يأخذ عائشة حائض ويأكل اللحم على العرض تأكل عائشة فيأخذ العرض ويتحرى موضع ثانية فيأكل وهي حائض ويتشرب من الإناء فيشرب من موضع الذي شربت منه.